وعاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه يعني قبل البعثة، كانت قريش تصوم عاشوراء، ثم لما بعث صلى الله عليه وسلم ظل يصوم عاشوراء في مكة شرفها الله، ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة أمر بصيام عاشوراء، أمر بصيام عاشوراء حتى جاءت السنة الثانية وفرض صيام رمضان. فلما فرض صيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا يعني عاشوراء، خلاص لا حد يصوم في عاشوراء، جاء بديله وهو صيام رمضان، فترك النبي صوم عاشوراء. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لما راح صيام عاشوراء غريبة، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بلغه أن اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال سألوهم لماذا يصومون عاشوراء، فقالوا ذاك اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه لكن على سبيل الاستحباب، أمر بصومه على سبيل الاستحباب فصامه استحبابا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قبل موته بسنة قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. فهنا بعض أهل العلم قال لأصومن التاسع أي بدل عاشوراء من باب مخالفة اليهود، لأصومن التاسع أي بدل العاشر من باب مخالفة اليهود، وذهب الأكثر لأصومن التاسع أي مع العاشر أيضا من باب مخالفة اليهود لكن ليس بترك العاشر، وإنما صوم التاسع والعاشر. وورد حديث لكنه ضعيف، إذا صمتم عاشوراء فصوموا يوما قبله ويوما بعده، هذا لا يصح. لذلك البعض يقول يا تصوم التاسع والعاشر، يا تصوم العاشر والحادي عشر، يا تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، بعض أهل العلم قال بهذا، لكن الظاهر الله العلم هذا الكلام غير صحيح، وإنما إما أن تصوم العاشر وإما أن تصوم التاسع والعاشر، الحادي عشر لم يثبت فيه شيء، وإنما التاسع والعاشر أو العاشر فقط، حتى لو جاء وقت نهي، حتى لو جاء وقت نهي يعني كيوم سبت مثلا أو يوم جمعة فيصام عاشوراء، وكذا عرفة.